أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومرحبا بكم في أول هذا العام الدراسي الجديد، وفي الفرقة الأولى بمعهد إعداد الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام فاتحة خير لنا جميعا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون لنا معا مادة فقه الدعوة، لكن قبل أن ندخل في المادة في المحاضرة، فهناك بعض الوصايا والتنبيهات أريد أن أذكر نفسي وإخواني بها. أولا، يعني سؤال مهم يجب أن يسأله كل إنسان حضر لهذه الدراسة لنفسه، يسأل نفسه سؤالا: لماذا قررت أن ألتحق بهذا المعهد؟ لماذا قررت أن ألتحق بالدراسة في معهد إعداد الدعاء؟ حقيقة يا إخوة، أنه يجب أن يكون هناك يعني غرض ومقصود من الالتحاق بهذه الدراسة. يعني لا يمكن أن يتصور أن المسألة عبارة عن فكرة طرأت. يعني البعض يقول يعني أنا طرأت لي فكرة وجاءتني وقررت أن ألتحق بمجرد فكرة، أو أن البعض يعني يحضر لأجل أن يعني يدرس، يعني حتى تكون عنده يعني ثقافة دينية يسدد بها في المجالس. لكن عشان أبقى عندي ثقافة دينية، والحقيقة أننا لا نتعلم العلم لأجل أن يكون ثقافة، فإن الثقافة ربما تعني العلم النظري المجرد عن العمل، وإنما نحن نتعلم العلم لأجل أن نعرف. أن نعرف، لو قررنا أننا جئنا للمعهد لنتعلم العلوم الشرعية، لندرس العلوم الشرعية، فيأتي السؤال الذي بعد: ولماذا ندرس ولماذا نتعلم؟ لماذا ندرس ولماذا نتعلم؟ كما قلت، البعض ربما يدرس حتى تكون عنده ثقافة، البعض يدرس حتى يستطيع أن يسدد في المجالس، لما يجلس أي مجلس يستطيع أنه يناقش، لما يسأل يستطيع أنه يرد، يعني حتى يوسم أو يوصف بأنه مثقف دينيا. الحقيقة يا إخوة أن هذه لا تصلح. والبعض يعني ربما يأتي لأجل أن يناقش، يعني البعض يحلو له دائما أن يناقش أو يجادل أو يناظر أو حتى يقيم الناس الذين يدرسون، هل يعني عندهم علم أو لا، أو يعني ربما يأتي البعض بنوايا كثيرة. خلي بالنا، لا تصلح أن تكون نوايا لطلب العلم، وإنما يجب أن تكون النية في الطلب خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وأننا جئنا لنتعلم، لندرس العلم الشرعي ونعمل بما علمنا، حتى نتعلم ونعمل بما علمنا. يبقى إذن لابد أن ننوي نية الإخلاص والصدق بأننا جئنا راغبين، جئنا راغبين لتعلم العلم الشرعي حتى نعمل على علم وعلى بصيرة. يبقى الأمر الأول، لماذا نتعلم؟ أولا حتى نعمل على علم وعلى بصيرة، حتى نعبد الله تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة، تمام. ولا تكون العبادة مثل سائر أو كثير من الناس عبادة تقليدية، فربما يعني نقع في البدعة ونحن لا ندري، وربما نقع في مخالفات شرعية كثيرة ونحن لا ندري. يبقى إذن نحن جئنا لنتعلم حتى نعبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة. الأمر الثاني، لا شك أن من وراء كل منا أناسا، أن من وراء كل منا أناسا هو مسؤول عنه، ربما زوجة وربما أولاد وربما بنات وأيضا قرابة، يعني أب وأم وإخوة وأخوات وأقرباء وأقرباء. فلا شك أن هناك مسؤوليات وواجبات علينا تجاه هذه القرابات، لا شك، وتتفاوت المسؤولية حسب درجة القرابة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر من جملة هذه المسؤوليات قال والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى إذن من الهدف أو من الأهداف للتعلم أن أنجو بإيه؟ بنفسي، أن أعمل على علم وعلى بصير، ثم أن أقوم بالواجب المنوط بي تجاه أسرتي، أن أقوم بالمسؤولية المنوطة بي تجاه أسرتي، تجاه أولادي وبناتي وزوجتي وإخوتي وأخواتي وأقاربي من أب وأم ونحو، تمام؟ طيب، حتى آمرهم وأنهاهم وأعظهم وأنصح لهم وأعلمهم، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، عشان لما أوجههم وأنصح لهم يبقى في إطار إيه؟ في إطار ما تعلمته. ليه؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، تمام. ثم الثالثة، أتعلم لعل الله تبارك وتعالى أن يمن علي بعد تحقيق المطلب الأول والثاني اللي هو نجاة نفسي ونجاة أهل بيتي، لعل الله أن يمن علي بعد ذلك وتكون لي إسهامة في الدعوة إلى الله تعالى، يكون لي مشاركة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا هذه يعني غاية نبيلة، أن المسلم يتعلم لأجل أن يستعمله الله سبحانه وتعالى في الدعوة إليه. والحقيقة يا إخوة أن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة إلى كتائب كثيرة من الدعاء المخلصين الأكفاء. الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى كتائب من الدعاء المخلصين الأكفاء الصادقين للمشاركة والمساهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والأخذ بيد الناس إلى طريق الخير وطريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. حتى لو شاركت في الدعوة تكون هذه المشاركة بعد تحصيل العلم، فأدعو إلى الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على علم وعلى بصيرة، كما قال الله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى إذا إحنا إخواني حددنا الغاية والهدف من المجيء ومن الدراسة، وهو تحصيل العلم الشرعي، ثم حددنا الغرض من تعلم العلم وهو تحصيل النجاة للنفس والأهل، ثم لعل أن تكون لنا مشاركة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى حينئذ الإخوة فائدة مهمة جدا، فائدة مهمة جدا، أن الحكمة ضالت المؤمن أينما وجدها أخذها. يعني هناك مثلا بعض الناس ربما يدرسون دون أن ينتووا أن يغيروا شيئا من واقعهم، يعني هو بس بيدرس وخلاص يعرفه فقط، لا، وإنما لابد أن تكون كما ذكرنا النية من الدراسة هي أن أصحح من إيه؟ من نفسي. فإن وجدت في أي أمر من الأمور، في أي مسألة من المسائل، أن ما عندي لم يكن صوابا وإنما كان خطأ، فيجب وجوبا علي أن أترك ما كنت يعني قائما عليه، وأن يعني أذهب إلى الإيه؟ إلى الصواب، وأن يعني أبدأ بسلوك المسلك الصحيح. يبقى إذن أي فكرة كانت عندي خاطئة، أي مسألة كانت عندي غير سوية غير صحيحة، إذا عرفت الحق فيها بدليله، والحق بدليله يعني الأدلة عليه من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح رضوان الله عنهم، فإنني أترك ما كان عندي وأبادر وأسارع إلى الحق الذي تعلمته. لأنه كما هو معلوم أن العلم إما حجة لصاحبه أو عليه يوم القيامة، فإن عملت بما أعلم فهذا يعني سبيل الرفعة والعزة والسعادة والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، وإلا كان العلم حجة على صاحبه يوم القيامة إذا لم يعمل بما يعلم. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. يبقى الإنسان منا عنده مرونة في الأمور، إذا وجدت أن الحق يعني غير ما أنا عليه فأنا أترك ما أنا عليه ويعني أتوجه مع الحق حيث كان. واضح؟ أسير مع الحق حيث كان. ماشي أخواني؟ طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى سندرس معا مادة الدعوة كما قلنا. وبالنسبة لمادة الدعوة من المواد الشيقة، من المواد المهمة جدا لطالب العلم، خاصة نحن ونحن في معهد إعداد الدعاء نتعلم من خلال هذه المادة الدعوة ومعنى الدعوة ومعنى الداعية، نتعلم الفرق بين الدعوة بين الداعية وبين الخطيب، نتعلم ونتعرف على ثمرات القيام بواجب الدعوة إلى الله، ونتعلم كذلك ونتعرف على عواقب إهمال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نتعرف أيضا على مصادر الدعوة، ونتعرف على أساليب الدعوة، ونتعرف على وسائل الدعوة، ونتعرف على سمات وخصائص الدعوة الإسلامية إلى موضوعات أخرى كثيرة. حقيقة يا إخوة لا نريد هذه المادة أن تكون مادة نظرية نستفيد منها يعني إيه استماعا وإمتاعا بالسماع، وإنما نريد أن نستفيد منها في واقعنا العملي. يعني عايزين دائما مادة الدعوة يكون فيها الجانب التربوي، التأكيد على الجانب السلوكي الجانب العملي، خلي بالنا، وخاصة أن تدريس هذه المادة يؤثر كثيرا في صياغة شخصية الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الصياغة يعني التكوين والإعداد، بحيث بيكسب الدارس الصفات التي يجب أن يكون عليها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعني إن شاء الله من كان له نصيب منا في المشاركة في الدعوة يكون على المستوى اللائق، يكون على المستوى اللائق من الناحية العلمية النظرية ومن الناحية العملية والتكوينية. واضح يا إخواني؟ طيب بالنسبة لتدريس المادة الاصل عندنا المحاضرات، الاصل المحاضرات، والطريقة ان احنا بنشرح ثم نملي بعض الفوائد او بعض الامور التي يعني ينبغي على الدارس ان يحتفظ بها، ويصبح هذا المكتوب هو الاساس عندنا في الامتحان. ودائما بنعرج بذكر الأسئلة إذا يعني كنا في موضوع والموضوع هذا كان موضع سؤال في الامتحان، فإننا إيه ننبه على أن السؤال يأتي، ربما يأتي في هذه النقطة بكذا، يعني يأتي بصيغة كذا، بحيث يبقى دائما كل موضوع يبقى عليه الأسئلة التي إيه التي قد تأتي فيه. كما قلت الأصل المحاضرة، من فاتته المحاضرة يمكن أن يرجع إلى المادة المسجلة يسمعها مرة أخرى، أو ربما يعني بعضكم يكون يعني ربنا من عليه بالكتابة، عنده يعني إجادة في الكتابة، فممكن يكتب ثم يعطي إخوانه يعني ما كتب، وهذا أيضا من باب العلم النافع الذي ينتفع به، يعني لا يبخل أحدنا بجهده على إخوانه. تمام. طبعا أنا أرى أنه طالب العلم يجب وهو يدرس العلوم الشرعية ألا يكون مستمعا، يعني سواء في المادة هذه أو في غيرها، حتى لو كان لو كنا بندرس كتاب، حتى لو كنا بندرس كتاب برضو ما يمنعش يكون عندي إيه، يكون عندي كشكول أو عندي دفتر أكتب فيه الفوائد، الإضافات التي يعني التعليقات التي يعلق بها الشيخ، يعني لا شك أن هذه مفيدة كثيرا، وأنه بالوقت لو أنا اكتفيت بالسماع حتى لو فهمت المحاضرة فلا شك أن بالوقت تتعرض هذه المعاني للنسيان. الأمر الثاني اللي أنا بأذكر فيه أنه لا يكفي لطالب العلم أن يكتب في ورقة، لا يكفي، إلا إذا كان سيذهب إلى البيت مباشرة ويعمل تبييض للمحاضرة. يبيض المحاضرة يعني إيه؟ يعني يعمل ضبط أو تضبيط للمسودة التي كتبها في المحاضرة. بنكتب في المحاضرة كده ربما سريعا، ربما نحتاج إلى إعادة الصياغة، إعادة الترتيب، ربما في بعض المواد نحتاج إلى دمج بين المحاضرة وبين الكتاب، فنذهب ونبيض المحاضرة، نكتبها بطريقة مرتبة منظمة بحيث تبقى بعد ذلك المحاضرة المرتبة المنظمة هي المرجع ليه في الايه في المذاكرة. وأذكر أيضا بأمر مهم جدا بالنسبة للإخوة والأخوات اللي بيكتبوا في كشكول أو في مفكرة، لا أنصح بكتابة المحاضرات في المواد المختلفة وراء بعض كده، يعني البعض إيه ممكن بيعتبر الكشكول كشكول عام، وإيه كل محاضرة بتيجي يروح إيه يروح كاتبها، والمحاضرة اللي بعدها وهكذا، فتتوزع المحاضرات وتختلف عن بعضها. تيجي تدور بقى على مواد محاضرات مادة الدعوة ما تلاقيهاش، خلي بالك، وخاصة بقى لو كشكول انتهى وجبت كشكول جديد خلاص. لكن الحد الأدنى لو هتكتب في كشكول مباشر يبقى بتجعل لكل مادة حيز من الايه من الكشكول، بحيث ان المحاضرات تأتي في المادة الواحدة يعني وراء ايه وراء بعضها. يبقى اما تقول مثلا محاضرات مادة الدعوة يبقى هي دي، محاضرات مثلا الفقه يبقى هنا، محاضرات الحديث يبقى هنا، وهكذا خلاص. كما قلت، ولو امكن انك تعمل لكل مادة كراسة أو كشكول، يعني بحيث يعني يبقى معروف دي المادة الفلانية، يبقى هذا شيء جيد إن شاء الله. طبعا الكلام ده ليه؟ لأنه إحنا مش بنتعلم عشان ننهي العام الدراسي ونمتحن وخلاص، وكما هو حال الطلاب في كثير من المراحل التعليمية يتعلم وبعدين الكتب اللي كان بيجلدها أول السنة يقطعها ويرميها في الشارع اخر السنه، لا، وانما نحن نتعلم لاجل ان نحتفظ بهذا العلم. ولذلك العلم ما بنرميش العلم اللي بنتعلمه، لا، وانما بنعمل ايه فيه؟ بنحتفظ به ونحاول احنا ايه ننميه، نحتفظ به ونحاول احنا ننميه. ولذلك حتى الكشكول اللي انت هتكتب فيه في سنة اولى مش هتقول خلاص ده بقى قديم، لا بالعكس، ده هتقول ده مرجع ليا في مادة الدعوة، هتحط عليه كشكول بتاع سنة تانية، يبقى دي ايه المراجع الخاصة بالدراسة في معهد علاج الدعاء في مادة الدعوة، وكذلك في مادة الحديث، وكذلك في مادة الفقه والعقيدة وكذا. واضح؟ يبقى هذا مهم جدا في البداية. طيب اخواني، بالنسبة لمادة الدعوة كما قلت مادة يعني شيقة جدا، وفعلا فيها افادات كثيرة جدا في صياغة شخصية الداعية الى الله سبحانه وتعالى، وكيفية تحصيل العلم، وكيفية صبري على العلم وتعليمه وتعلمه ودعوتي بعد ذلك، موضوعات مهمة جدا أرجو أن احنا نأخذها بنوع من الاهتمام والتركيز. هنبدأ إن شاء الله في أول موضوعات مادة الدعوة، هنتكلم عن ماهية الدعوة وفضلها. ماهية الدعوة وفضلها يعني إيه ماهية؟ ماهية يعني حقيقة الدعوة أو تعريف الدعوة أو المقصود بالدعوة. ماهية الدعوة وفضلها يعني المقصود بالدعوة أو تعريف الدعوة أو حقيقة الدعوة، وإيه وفضل الدعوة. واضح؟ طيب بالنسبة للدعوة نقول الدعوة سؤال، عرف، ادي السؤال هو الاول في المحاضرة الاولى سين واحد، اعرف الدعوة لغة واصطلاحا، اعرف الدعوة لغة واصطلاحا مع ذكر بعض من فضل الدعوة. يعني فضل الدعوة كبير جدا، كلام فيه كتير، لكن احنا نشير ايه اشارة سريعة الى فضل الدعوة. خلاص؟ الاجابة الدعوة في اللغة، هنكتب الدعوة في اللغة معناها النداء والصيحة والحث، النداء والصيحة والحث، حث بالثاء المثلثة الفوقية اللي هي عليها كام؟ ثلاث نقط. يبقى هي النداء وهي الصيحة وهي الايه؟ الحث. طيب في الاصطلاح الدعوة اصطلاحا هي حث الناس على الخير والهدى، هي حث الناس على الخير والهدى. يعني ايه حثهم على الخير والهدى؟ ها؟ حثهم يعني ايه؟ يعني تعريفهم به وترغيبهم، ترغيب الناس، حثهم بمعنى ترغيب الناس على الخير والهدى بتعريفهم فضل هذا الخير وعاقبة هذا الخير. يبقى هي حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. إيه العاجل وإيه الآجل؟ العاجل يعني الدنيا والآجل يعني الآخرة. فعلا بالدعوة يفوز الناس بالسعادة في الدنيا والآخرة، يفوزون بالجنة والرضوان وينجون من الجحيم والنيران بالدعوة، لأنه بالدعوة يعرفون أنفسهم ويعرفون ربهم الذي خلقهم بأسمائه وصفاته، ويعرفون الحكمة العظيمة التي لأجلها خلقهم الله عز وجل، وهي ايه؟ وهي عبادة الله تعالى، إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولا شك أنه بالدعوة يعرف الناس أمور دينهم، يعرفون هدى الله سبحانه وتعالى وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اتباع هدى الله، لا شك أن اتباع هدى الله يعني جزاكم الله خير سبب عظيم من أسباب السعادة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. في آيات قرآنية على هذا النص أو على هذا المعنى كثيرة، يعني مثلا قول الله تعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الآية جاءت لا خوف عليهم، يبقى في الدنيا ولا في الايه؟ ولا في الآخرة. ولا هم يحزنون، يبقى فين؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. والآية الأخرى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رب العالمين يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وكل هذا يعرف بالإيه؟ بالدعوة. الإيمان وتفصيله يعرف بالإيه؟ بالدعوة. والأعمال الصالحة وبيانها تعرف بالدعوة، والاستقامة وطريقها يعرف بالدعوة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله بعدها: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحات وأهل الاستقامة، وعدهم بالإيه؟ بالحياة الطيبة في الدنيا. وبماذا أيضا؟ وبالنعيم المقيم في جوار رب العالمين في الآخرة، بالفوز بالجنان في الآخرة، نسأل الله من فضله. فبنقول يا إخوة، الدعوة في الاصطلاح هي إيه بقى؟ هي حث الناس على الخير والهدى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. طيب اكتب بقى: والدعوة إلى الله هي إحياء للنظام والمنهج الإلهي، إحياء للنظام والمنهج الإلهي اللي هو الشرع يعني، الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي نقل أمة من محيط إلى محيط، نقل أمة من حالة إلى حالة، من حالة الكفر إلى حالة الإيمان، ومن حالة الوثنية اللي كانت موجودة في الجاهلية إلى حالة الإسلام، ومن حالة الشرك اللي كان موجود قبل الإسلام إلى حالة التوحيد، خلي بالنا، ومن حالة الضلال والعياذ بالله إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن تخبط النحل وتيه المذاهب والملل إلى أمن الإسلام وطمأنينته. نقل الأمة من ذل المعاصي إلى عز الطاعة، ومن حياة المهانة والذلة والصغار إلى حياة الكرامة والعزة والاستقرار. اكتب فائدة: فائدة. احنا كتبنا اول حاجة ايه؟ اللغة، الدعوة لغة وايه؟ واصطلاح. فائدة: الدعوة الى الله تعالى برنامج كامل، برنامج كامل يضم في طياته. يعني ايه في طياته؟ ها؟ في ايه؟ في فحواه او محتوياته او في داخله. هي برنامج كامل يضم في طياته جميع المعارف التي يحتاج اليها الناس، يضم في طياته جميع المعارف التي يحتاج اليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم. ويعرفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين. يعني لا شك أن الدعوة تعرف الناس كما قلنا وتذكرهم بالحكمة التي لأجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالغاية التي لأجلها يعيشون. الغاية التي يعيش الناس لأجلها هي إيه؟ هي تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى للوصول إلى مرضات الله والجنة، وتحقيق السعادة والفوز في الدنيا، وتحقيق النجاة في الآخرة بإيه؟ بتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن في أناس كثيرون لا يعرفون لماذا يعيشون ولا يفهمون لماذا خلقوا. نسوا أو تناسوا الحكمة التي لأجلها خلقوا، فظن بعضهم أنه خلق للبقاء أو خلق للخلود. فالدعوة هي التي تعيدهم إلى إيه؟ إلى ذكر الحكمة ومعرفة الغاية. خلي بالنا بالدعوة فعلا، وإلا فأناس كثيرون يعيشون في هذه الحياة لا فهم لهم ولا علم لهم ولا عقل لهم، لا يعرفون شيئا إلا أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يتمتعوا وأن يلهوا وهكذا. وقد توعد الله أمثال هؤلاء: ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وبين الله تبارك وتعالى أن بعضا من الخلق يعني غايتهم في الحياة أن يأكلوا وأن يشربوا. قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما المؤمنون فهم بالدعوة يقفون على معرفة الحكمة العظيمة التي لأجلها خلقهم الله تبارك وتعالى، والتي لأجلها يعيشون، يحددون الهدف. الهدف إن احنا نعيش لتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، ولا يخلطون بين الهدف وبين الوسيلة. يعني بعض الناس لو سئل مثلا: انت بتعيش ليه؟ يقول لك: عشان نعمر الحياة. ربنا خلق الناس ليه؟ عشان يعمر الحياة. الإجابة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟ غير صحيحة. ليه؟ لأنها غير وفية. لما يقول حتى يعمر الحياة لسه السؤال باقي، تقول: ولماذا يعمرونها؟ يقول لك: حتى يعيشوا. لسه برضو السؤال باقي: ولماذا يعيشون؟ خلي بالنا. يقول لك مثلا: الله خلقنا حتى تكون لنا أزواج وذرية. تقول: ولماذا تكون لنا أزواج؟ يقول لك: حتى نعيش. ولماذا نعيش؟ حتى تتواصل الحياة. ولماذا تتواصل الحياة؟ يبقى إذن لم يجب، هو وقف على وسائل، هذه وسائل. يبقى العمل والحياة وعمارة الأرض والزراعة والتجارة والصناعة والوظيفة والزواج واتخاذ الزوجات والذرية والبيوت، وكل هذه وسائل ليست غايات، إنما هي وسائل لأجل أن يحيا الإنسان. ويبقى السؤال: لماذا يحيا؟ لماذا يعيش؟ الإجابة في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح يا إخواني؟ فكل هذا لا يعرف إلا بالدعوة. بنقول الدعوة إلى الله هي برنامج كامل يضم في طياته جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا. يعني إيه المعارف؟ معارف يعني إيه؟ يعني العلوم. يعني الدعوة بتشمل جميع العلوم الشرعية خلي بالنا التي يحتاجها الناس ليبصروا يعني يعرفوا ويفهموا الغاية من محياهم، لماذا يعيشون، لماذا خلقوا، وليعرفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين، يعني يعرفوا الطريق الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. هو الطريق اللي بيوصل الله هو الطريق إيه؟ هو الطريق الشرعي خلي بالنا الذي أوحاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى إذن صراط الله المستقيم. طيب اكتب فائدة رقم 2، والدعوة إلى الله هي الحق. والدعوة إلى الله هي الحق. والدعوة إلى غير الله هي الباطل. ودعوة الله منهجها مستقيم. وموحى به، يعني ايه موحى به؟ يعني الله عز وجل عرفه وانزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكل منهج وراءها، وراءها يعني ايه؟ يعني مما يخالفها او يضادها. وكل منهج وراءها يعني يخالفها ويخالف منهجها فهو معوج يقوم على الهوى. الكلام اللي بنقوله ده سهل مش صعب. معناه ان منهج الاستقامة موحى به، منهج الدعوة، الدعوة تدعو الى ايه؟ الى الاستقامة والى العبودية. هذا المنهج الذي تدعو اليه الدعوة موحى به، يعني عرف من جهة الايه؟ من جهة الشرع، وهو مستقيم. نفس اللي احنا كنا بنقوله من شوية، الذي دعانا الله لسلوكي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الله تعالى، قال الله تعالى فلذلك فادعوا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وضع على كما أمرت خط. يبقى إذن الاستقامة لها منهج إيه؟ لها منهج شرعي. واستقم إيه؟ كما أمرت، أي كما أمرك الله وبين لك. واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله، وقل آمنت بما أنزل الله. هذه جزء من الآية 15 من سورة الشورى، جزء من الآية 15 من سورة الشورى. وقال الله تعالى أيضا ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. سورة الحج الآية 62. إخواني ارجع مرة تانية إلى ما كتبت. قلنا إيه في الفائدة الأخيرة دي؟ سورة الحج الآية 62. قلنا الدعوة إلى الله هي إيه؟ هي الحق. وكل دعوة إلى غيره فهي إيه؟ هي باطل. دعوة إلى غير الله وإلى غير منهج الله وإلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غير الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة دائما بنقول نحن ندعو إيه؟ إلى الله، وندعو إلى دين الله، وندعو إلى سبيل الله. دي مهم جدا، لازم لما تستحضر نفسك وانت بتدعو انك بتدعو الى الله، الى دين الله، تدعو الى سبيل الله، تدعو الى شرع الله، لا تدعو الى قومية ولا الى عصبية ولا الى حزبية ولا الى جماعة ولا الى شيخ ولا الى احد، وانما تدعو الى الله سبحانه والى دين الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا هو منهج الدعوة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، ادعو الى الله. فدائما انتصاري للحق، دائما انتصاري للحق، ليس الى نفسي ولا الى شيخي ولا الى جماعتي ولا الى حزبي، وانما انتصاري الى الحق الذي يتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فدعوة الدعوة الى الله هي الحق، وكل دعوة الى غير الله يعني الى ايه بقى؟ الى ما يضاد ذلك فهي باطل. ودعوة الله منهجها مستقيم. يعني ايه مستقيم؟ مستقيم يعني ايه؟ يعني لا اوج فيه ولا انحراف فيه، وان هذا صراطي مستقيما. سبحان الله. وكما يقال فالخط المستقيم هو اقصر مسافة بين نقطتين، والخط المستقيم هو الذي يوصلك في اقرب وقت تصل الخط المستقيم. وأما الخطوط الأخرى فإنها إن لم تبعد عليك المسافة فإنها غالبا ما تتيهك وتضلك، وهذا مقرر في القرآن. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل يعني إيه؟ يعني الطرق الأخرى الجانبية التي هي البدع. البدع وكل ما خالف الخط المستقيم فهي تؤديك إلى إيه؟ إلى طريق مغايرة. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل يعني الطرق والهوى والأهواء فتفرق بكم عن سبيله، يعني تبعدكم عن صراط الله المستقيم. هذه هي خطورة البدعة وخطورة اتباع الهوى، نسأل الله العافية، إنها إيه؟ بتضل وتبعد وتطيل المسافة، تطيلها كثيرا، حتى ربما يتيه الإنسان وهو يتبع الهوى، وهذا مقرر أيضا في كتاب الله. قال الله تعالى فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بنقول إن منهج الاستقامة منهج نوحى به. قال الله تعالى ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت. وقال الله تعالى أيضا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. سورة الشورى الآية 13. طيب بإذن إخوة بنقول إن الدعوة إلى الله موحى بها، دعوة ربانية الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا بها وبأصولها وبمنهجها. طيب اكتب، نعم، سورة الشورى الآية 13. اكتب بقى فإذا رقم كان 3، إذا رقم 3 والدعوة إلى الله تعالى طريق مأنوسة. طريق إيه؟ مأنوسة. يعني إيه مأنوسة؟ ها؟ مأنوسة يعني إيه؟ يعني فيها ونس. يعني إيه فيها ونس؟ أو فيها أنس. يعني إيه؟ يعني فيها السارقون كثيرون، ليست موحشة. الطريق التي ليس فيها أحد يقال عنها إيه؟ موحشة. الطريق التي فيها الأنس وفيها الائتناس وفيها كثرة المشاركين يقال لها إيه؟ مأنوسة. فإحنا بقول الطريق الدعوة طريق إيه؟ طريق مأنوس. الدعوة إلى الله تعالى طريق مأنوسة. طيب يعني ليس فيه وحشة، لم يفتتحها محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفتتحها محمد صلى الله عليه وسلم، إنما مشى فيها على أعقاب من سبقوه من إخوانه المرسلين، إنما مشى فيها على أعقاب من سبقوه من إخوانه المرسلين الذين أوحى الله إليهم. يعني إيه؟ يعني أن هذه الدعوة دعوة إلى الإسلام. خلي بالك لما نقول الدعوة إلى الإسلام لا نقصد بهذا فقط شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى دعوا إلى الإيه؟ دعوا إلى الإسلام الذي هو تجريد التوحيد لله عز وجل والاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. فكل الأنبياء دعوا إلى الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام دعا إلى الإسلام، وكل الأنبياء دعوا إلى الإسلام، خلاص؟ يعني إلى الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل، وإلى توحيد الله عز وجل وإفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية. فالدعوة إلى الله ليست جديدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، ولذلك فليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس الدعوة إلى الله، وإنما إيه؟ هي طريق مأنوسة، يعني مسلوكة، وهي يعني منذ بداية الحياة. خلي بالنا، فلم يفتتحها محمد، يعني لم يبتدئها محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما مشى فيها على أعقاب من سبقوه من إخوانه المرسلين الذين أوحى الله عز وجل إليهم. يبقى الدعوة قديمة، دعوة إلى الله قديمة وتاريخها قديم، من لدن آدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالنا، وطبعا نحن نعرف أن أول المرسلين نوح عليه السلام. أول المرسلين هو نوح عليه السلام، وطبعا كان بين آدم ونوح كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، كلها على التوحيد، في الشرك خالص في أبناء آدم. وكان آدم نبيا، وقتل، والقتل ليس الكفر ولا الشرك. ما أنا هقوله، آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، لأن أبناءه لم يكونوا في حاجة إلى رسالة، وإنما كانوا على التوحيد. وإنما أول رسول كان نوح عليه السلام، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كاملة كلها على التوحيد. فلما دخل الشرك في قوم نوح، أول ما دخل الشرك دخل بعد 10 قرون في قوم نوح عليه السلام، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا برسالة وأمره أن يبلغها لهم، وأن يأمرهم وأن ينهاهم، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل وعن عبادة الأوثان والأصنام. واضح؟ فهنا بقى ما طبعا دي معلومة، احنا طبعا في مادة الدعوة أي معلومة ممكن يعني يبقى لها مدخل طبيعي في حديثنا بنذكر بها حتى نستفيد من مادة الدعوة في كل المجالات. ممكن نستفيد في تصحيح جانب من جوانب الاعتقاد، في تصحيح جانب من الجوانب التربوية، في تصحيح جانب من جوانب السلوك، في تصحيح جانب من الجوانب حتى الفقهية، لا بأس ولا حرج. واضح؟ فبنقول بقى في الملاحظة الفائدة الأخيرة دي، والدعوة إلى الله تعالى طريق مأنوسة. عرفنا يعني مأنوسة؟ يعني مسلوكة من قديم، من قديم، ليس فيها وحشة، وإنما كثر السالكون فيها. شوفوا الدعاء إلى الله منذ آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر المرسلين، اكتب بقى فائدة بس بعيدة شوية، اكتبها تحت في الهامش، في الهامش تحت فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، هو خاتم النبيين. للأسف الشديد بنجد ناس بتقرأ النهاردة، ويمكن يعني منذ فترة قليلة واحد من الشباب مرة وزعم أنه بيدرس في الأزهر للأسف، وجاء وجلس إلي وقال أنا رسول. قلت له ماذا تقول؟ قال أنا رسول. رسول إيه؟ قال لي رسول الله. قلت له قم واخرج من هنا، قم، قلنا في المسجد، اخرج. قال اسمع، قلت ولا حرف. قال كلمة، قلت له ولا حرف، ولا حرف واحد، اخرج برا، هيا. خرج وظل يبدو أنه مريض، ولكن مرضه والعياذ بالله في شر كبير مستطير. خرج وأخذ يجادل بعض الشباب في خارج المسجد ويقول أنا رسول، وإن محمد ليس خاتم، هنا الفائدة اللي أنا بملها لكم بقى، ليس خاتم المرسلين لكن هو خاتم النبيين. القرآن قال إيه؟ قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال لك خلاص هو ربنا أم خاتم النبيين، أنا مش بقول لك أنا نبي، أنا بقول لك أنا رسول. خلي بالك. طب هذه شبهة على كل حال هي سهلة، كيف ترد عليها؟ ترد عليها بكلمة واحدة، بص، خاتم النبيين. فإذا ختم النبيين فمن باب أولى أنه ختم المرسلين. ليه؟ خلي بالنا ليه؟ لأنه لا يكون رسولا حتى يكون إيه؟ حتى يكون نبيا. هو ختم النبيين يعني قفل الباب من إيه؟ من أوله خلاص. اللي يقول لك بقى أنا رسول أو بيوحى إلي، تقول له إذا أما وحي السماء فقد انقطع، وأما وحي الشياطين إلى أوليائهم فهو إلى يوم القيامة. قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. تقول له وحي شيطاني ماشي، أما وحي السماء فلا. وطبعا عندنا طبعا هذا مقرر ومعلوم أن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنه بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر عمر انطلق بنا، أو أحدهما الآخر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. أم أيمن هذه من؟ أم أسامة ابن زيد، خلي بالنا، بركة حبشية، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، من حواض النبي صلى الله عليه وسلم. قال انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال فذهبنا إليها فلما رأتنا بكت فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي لخبر السماء انقطع. الوحي خلاص لم يعد ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنهم جميعا. فالوحي قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقال له خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وقد أرسل صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. قد تقرأ في بعض الكتب وخاصة في كتب التاريخ والسير يبعث في آخر الزمان نبي، فالمراد بالنبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بعث في آخر الزمان. ولما تقرأ في سيرة سلمان الفارسي اللي هو يقال له إيه؟ الباحث عن الحقيقة، إنه كان بيتقلب بين الرهبان لما جاء من بلاد فارس وكانوا يعبدون النار، فجاء إلى بلاد العرب في الجزيرة العربية، بيع إلى الجزيرة العربية، المهم في الجزيرة العربية، المهم أنه كان يتقلب بين الرهبان، فكان يعيش مع الراهب ويتعلم من يعني مما بقي من علوم أهل الكتاب، حتى كان عند آخر راهب قال له: إلى من تعهد إلي من بعدك لو أنت مت؟ أذهب إلى من؟ قال: لم يعد على ما أنا عليه أحد، خلاص ولا حد عاد موجود على أثار الحنفية السمحة أو ما تبقى من يعني هذه الأثار اللي هي فيها الحنفية والتوحيد. قال: لم يعد ما بقي على ما أنا عليه أحد غير أنه قد أضلنا زمان نبي يبعث. وكانوا قبل ذلك يقولون: يبعث في آخر الزمان نبي، يعني يقصدون من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وانتبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعي السبابة والوسطى، يعبر عن قرب الساعة من مبعثه عليه الصلاة والسلام. حتى كان يقول في لفظ آخر: كادت الساعة أن تسبقني، كادت الساعة أن تسبقني. فيقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الزمان باعتبار إيه؟ ما مضى من عمر الدنيا، فما بقي قليل جدا بالنسبة لما إيه؟ لما مضى. واضح؟ فبنرجع بقى بنقول إيه؟ والدعوة إلى الله تعالى طريق مأنوسة. عرفنا يعني إيه مأنوسة؟ لم يفتتحها محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما مشى فيها على أعقاب من سبقوه. يعني إيه على عقب؟ على عقب يعني إيه؟ ها؟ يعني تبع لهم، صار معهم تابعا لهم. خلي بالنا، على أعقاب يعني في طريق الدعوة، على أعقاب من سبقوه من إخوانه المرسلين الذين أوحى الله لهم سبحانه وتعالى. طيب، هنكتب بقى الفائدة الأخيرة رقم كام؟ رقم 4. احنا عرفنا فيما سبق ايه بقى؟ الدعوة لغة وايه؟ واصطلاح. طيب، نقول بقى: والداعية إلى الله، والداعية إلى الله هو المبلغ عن الله. يبقى الدعوة والداعية هو المبلغ عن الله الدال عليه، المعلم للإسلام، يعلم الناس إيه؟ الإسلام، الإسلام الذي هو إيه؟ هو دين الله المتمثل في القرآن والسنة. خلي بالنا، يبقى الداعية إلى الله بيعلم إيه؟ يعلم الإسلام، يعلم دين الله. ما يعلمش الناس الجريمة، ولا يعلم الناس الحادثة، ولا يعلم الناس الكرة، ولا الفن، ولا المسرح، ولا شيء، وإنما يعلمهم دين الله عز وجل الذي يتمثل في القرآن والسنة. هو المبلغ عن الله الدال عليه، المعلم للإسلام، الساعي إلى تطبيقه، الساعي إلى تطبيقه. فهو باختصار ذلكم الرجل، فهو باختصار ذلكم الرجل المسلم القائم بدين الله ودعوته. فهو باختصار ذلكم الرجل المسلم القائم بدين الله ودعوته. واضح؟ القائم بدين الله في ايه؟ في ايه؟ في خاصة نفسه، ودعوته في الايه؟ في الخلق. يبقى واضح؟ يبقى الداعية قائم بدين الله في نفسه، وقائم بدين الله في الخلق بالدعوة. ودي مهمة جدا، ان الداعية ليس قوالا فقط، وانما هو يقول ويطبق ويفعل، لانه معاب على المرء ان يقول قوالا وليس فعالا. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله تعالى على لسان نبيه شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى إذن الداعية إلى الله هو المبلغ عن الله الدال عليه، المعلم للإسلام الساعي إلى تطبيقه، هو ذلكم الرجل المسلم القائم بدين الله ودعوته. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سورة إيه؟ سورة الأحزاب الآية 45 وما بعدها، 45 وما بعدها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هناخد بقى فائدة في دقيقة ثم نقوم. الفائدة بتقول إيه؟ ما الفرق؟ فائدة لغوية. ما الفرق؟ نعم، سورة الأحزاب الآية 45 وما بعدها 46، خلاص. فائدة لغوية: ما الفرق بين السراج المنير والسراج الوهاج؟ الله سبحانه وتعالى وصف الشمس بأنها سراج إيه؟ وهاج. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سراج إيه؟ منير. فما الفرق بين السراج المنير والسراج الوهاج؟ نقول: الفرق بينهما أن السراج المنير هو الذي ينير بغير توهج ولا إحراق. السراج المنير هو الذي ينير بغير توهج ولا إحراق، بعكس الوهاج، بعكس الوهاج الذي فيه نوع من الوهج والإحراق. ده الشمس فيها إحراق وفيها وهج، كلما اقتربت منها أحسست بالحرارة، تمام. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فكلما اقتربت منه لم تزدد إلا نورا وإلا استنارة وإلا خيرا. هنقف عند هذا إن شاء الله، وهنبدأ المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى بالإجابة على سؤال ممكن تكتبوه: أذكر الفرق بين الخطيب والداعية، عشان يبقى احنا عارفين الموضوع. أول موضوعات المحاضرة القادمة إن شاء الله الفرق بين الخطيب والداعية، خلاص. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب هو هذا الذي كتبته، في كتاب مقرر اللي هو أصول الدعوة أظن، ولا ما قررش كتاب؟ خلاص، يبقى هو هذا المكتوب عندكم هو هيكفي إن شاء الله، خلاص، لأن الكتاب متغير ليس كتابا واحدا.